اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن، اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن. ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان، ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان. إيماني بك سر وجودي عند قيامي عند قعودي، إيماني بك سر وجودي عند قيامي عند قعودي، أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان، أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان. كيف يسير الكون الشاسع، كيف ينير القمر الطالع، كيف يسير الكون الشاسع، كيف ينير القمر الطالع. كيف يطير الطير الوادع لولا فضلك يا منان، كيف يطير الطير الوادع لولا فضلك يا منان. اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن، اشرح قلبي بالإيمان وأنر ثم أما بعد يا رحمن. ربي إنك أنت، فنلحق القول بحول الله اليوم بما سبق من بيان أن الله جل وعلا إذ شرع الشرائع جعل لكل أزمة باب فرج، جعل لكل أزمة باب فرج، ولكل ذنب كبيرة كان أو صغيرة باب توبة. ولذلك كان من أسمائه الحسنى التواب والغفار والغفور والرحيم إلى غير ما تعرفون من أسمائه جل وعلا وصفاته العلى التي تفيض بنور الطمأنينة والسكينة على كل مؤمن. ومنها هنا نص الله جل وعلا في كتابه الحكيم على معنى كلي من كليات الإسلام لا يدخله خصوص ولا يدخل إطلاقه تقييد، وذلك قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد ذكر عبد الله بن عباس صاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما مذاكرة حول أرجى آية في كتاب الله، فأجابه بن عمرو بأنها هذه الآية وتلاها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أرجى آية، لأن الله يعبد بالخوف والرجاء، هما جناحان يطير بهما العبد السالك إلى الله أفقا أفقا، يخترق المسافات سيرا إلى الله جل وعلا. وكما هو معلوم في الطبيعة لا يطير الطائر بجناح واحدا، إذن يكون من المائلين ويسقط. ولهذا كان الدين كل الدين سيرا إلى الله جل وعلا وتحليقا بالروح المؤمنة إليه جل وعلا عبر هذين الجناحين الخوف والرجاء. إنما الخوف ليس بالخوف الاجتماعي الاعتيادي أبدا، لأن الخوف حينما يقع على المعنى الاجتماعي العادي أي بمعنى العادة فلا يكون إلا مرضا ولا يكون إلا عقدة نفسية يحتاج صاحبه آنئذ إلى علاج. أما الخوف باعتباره مصطلحا شرعيا ذكر في كتاب الله وسنة رسول الله فله معنى آخر مختلف تماما، ولذلك يمكن أن نصطلح عليه بلفظ الخوف التعبدي، خوف له علاقة بالعبادة، يعني خوف راجع لمعنى العبادة وليس العادة، لأن الإنسان إذ يخاف في المجتمع فهذا إذن حال غير طبيعية، لأن الأصل أن يسكن ويطمئن. أما الخوف من الله جل وعلا فلا يسبب اضطرابا أبدا ولا يسبب مرضا، يعني لا يسبب اكتئابا أو ما يشبه ذلك، كلا، وإنما بالعكس تماما ينتج سكينة وراحة وطمأنينة. وكان أحد الصالحين من السلف الصالح رحمه الله حينما تدمع عينه خشية من الله جل وعلا وإنما تدمع العين حزنا. كان يقول إن العين لتدمع وإن القلب بها ليفرح، أمران في الظاهر نقيضان لكنهما يجتمعان في الإسلام باعتبار معنى الخوف لا بالذي نعلم جميعا. فهذا الخوف أي حينما يشعر العبد أنه وقع بقلبه خشية من الله وخوف وفرق، معنى ذلك أن إيمانه بالله ارتقى وعلى، وبهذا تنزل البشرى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الخوف الذي ذكره الله جل وعلا هاهنا وفي غير ما آية في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يورث صاحبه كما هو بنص الآية نظرة وسرور، سرورا بالقلب. نعم الحديث حول الآخرة لكن تمتد أنواره إلى الدنيا، ذلك الأمل الذي هو الرجاء. ولذلك الخوف في العبادة يولد الرجاء في الله، كلما خاف عبد ربه كلما رجا رحمته، وهما أمران لا ينفكان. ومن ارتبط في تدينه الخوف بقلبه فقط فعلى سوء فهم للدين وعلى انحراف في سيره إلى رب العالمين، لأن الخوف التعبدي الحقيقي يولد الطمأنينة ويولد السكينة. فحينما تحدثنا قبل عن الآفات من المظالم التي قد يرتكبها الإنسان وما أوعد الله عباده من الوعيد والتهديد وما أوعد الله عباده الظالمين المعتدين الآخذين حقوق الناس وأموالهم بالباطل كما ذكرنا في الخطبة السابقة والتي قبلها، إذ يقع ذلك على قلب العبد فيشعر بالخوف معناه أنه على خير، يعني قلبه لا يزال فيه حس ديني. هذا الخوف إنما هو شعور بمعية الله وبرقابته سبحانه وتعالى، وهذا الخوف هو الذي يولد ثمرة الإيمان والذي يولد الطمأنينة والسكينة. فعبد خاف قلبه من الله ليكن إذن على ثقة من عفو الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. القنوط يأس، واليأس ليس في عقيدة الإسلام، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا وجود لليأس في عقيدة الإسلام ولا في شريعته، ما من ذنب كيفما كان فصوره ما شئت ولو كان الشرك الأكبر ما دامت الفرصة بين يديك لتتوب وتوب وتؤوب، فكل ذلك يغفره الله جل وعلا كما هو بنص الآية. قلت هي كلية من كليات الإسلام وقاعدة كبرى تجمع كل فصول الأعمال الصالحة والطالحة. إن الله يغفر الذنوب، واستعمل لفظ الذنوب الذي يفيد الاستغراق لجنس المعنى عموم، وأكده حتى لا يتطرق إلى الباب خصوص أو تخصيص أو تقييد، فقال جميعا، يعني باش ما يجيش البالك أنه أنا الذنب ديالي ليس على عادة الذنوب، أنا ذنبي مختلف عندي كبيرة، وتوقع لك فزع ويقع لك اكتئاب وتصيبك فوبيا. أبدا، الله جل وعلا طمأنك وأكد لك، فأكد العموم بمؤكد فقال الذنوب وقال جميع، نفيا لكل احتمال أن يتطرق إلى البال أن الله قد لا يغفر الذنب الفلاني أو العلاني. ولذلك كل الآيات التي قد يكون ظاهرها على غير هذا الوزان ترد إليه، لأن هذه عامة كلية، كما في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، لكن هذه الآية تتعلق بمن مات على الشرك لا من تاب وهو حي يرزق في الدنيا. وقد أسلم الكفار في نهاية المطاف، العرب في الجاهلية كانوا أشرك الناس بالله جل وعلا، وقال عليه الصلاة والسلام حينما أسلموا الإسلام يجب ما قبله. وجاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، كان رأس قبيلة عصابة، قبيلة غفار معروفة في الجاهلية، كانت قبيلة مهنتها قطع الطريق تسترزق بالنهب والسلب، وكانت معروفة كل قبائل العرب تفزع من غفار لأنها تقطع سبل القوافل التجارية. فإذا برئيسها وزعيمها، زعيم عصابة يعني، جاء فأسلم بين يدي رسول الله وله أربعة غدائر، أربعة ديال الضفاير في شعره، يعني شكله مخيف، أربعة غدائر الشعر دياله طويل وضفره على أربعة يعني. فحينما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أين أنت يا أخ العرب؟ فقال: أنا زعيم غفار. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام فرحا، يعني شيخ قبيلة قطاع الطرق يسلم، إنه لمبعث للسرور طبعا. فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها. ولذلك الدين هذا جوهره وهذه حقيقته، ما ينبغي أن يحمل عليه عكس مقاصده. ومن فسر النصوص بغير كليات المقاصد فقد جنى على الدين من ناحية، وجنى على المسلمين من ناحية أخرى، وقبل ذلك وبعده جنى على نفسه. ولهذا في هذا الأمر يرجع إلى أهل الاختصاص من أهل العلم وكبار المفسرين الذين قعدوا قواعد التدين السليم الصحيح. أخرج الإمام الترمذي في حديث صحيح تشد إليه الرحال، كما شد المحدثون قبل الرحالة إلى حديث رسول الله، إلى مثل هذا أيضا تشد الرحال، أي إلى مثل هذه المعاني. عن أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسند الحديث إلى رب العزة، وهذا ما يسمى بالحديث القدسي، حيث تكون المعاني مسندة إلى ضمير المتكلم للذات العالية، ويكون الحاكي آنئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا، يعني في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك، وفي رواية فيك، أي من النقائص، أو منك من الذنوب. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. من الأشياء العجيبة في الحديث القدسي أنها كثيرا ما تبتدأ بلفظ يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم. وفي هذا إشارة دلالية إلى جدنا الأعلى آدم. لماذا؟ لأن غالبا ما تكون هذه الأحاديث تتحدث مع الإنسان باعتباره كائنا ضعيفا، كائن ضعيف. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. حينما يكون الخطاب خطابا يتوجه إلى أهل العزائم، يعني أصحاب الدين الرفيع العزائم، يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون، يا أيها المؤمن، أو يا مسلم، أو غير ذلك من الصيغ التي قد ترد بحديث رسول الله أو بكتاب الله. لكن غالب التعبير حينما يقول يا ابن آدم، يعني يا أيها الإنسان الضعيف المنسوب إلى أبيه الأعلى الذي من شيمته الخطيئة والزلة من ضعفه ونسيانه وقلة عزمه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يا ابن آدم، بهذه الصفة الضعيفة التي جبلت عليها وخلقت عليها، ما دمت تأتي مقرا بذنبك معترفا بخطيئتك، فالرب غفور رحيم. إنك ما دعوتني ورجوتني، ما قطعتش اليأس، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. تصور الذنب اللي يطيح لك على بالك ولا أبالي. رب العالمين لا يبالي، بمعنى أنه لا يعجزه شيء من خطيئتك قل أو كثر، ولو بلغ ما بلغ، وسيأتي بعده: غفرت لك على ما كان منك، ولكن بشرط، قال: ما دعوتني ورجوتني. لأنك حينما تعود إلى الله داعيا راجيا، معناه ماذا؟ أنك اعترفت بذنبك وذل قلبك لله. وإنما الله لا يغفر للمستكبرين، ما رضيش يستغفر، ما رضيش يتوب، هذا فعلا إشكاله في قلبه. ولذلك في الحديث الصحيح ولهذه العلة ورد قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن المتكبر لا يتوب، تأخذه العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، نعوذ بالله. فلذلك إذن العبد حينما يتوب معناه أنه اعترف، يعني استعمل النقد الذاتي وأقر بأنه ناقص وأنه مذنب وأنه مخطئ. الرب العظيم حينما وهو العليم الخبير يعلم أنه قد وقع بقلب عبده الإقرار بالذنب، وقع الاستغفار، وقع الندم، الله تعالى ما كيسدش الأبواب، وإلا فما رحمانيته وما رحمته، وقد سمى نفسه جل وعلا الرحمن الرحيم، وقد صح عن النبي أنه عليه الصلاة والسلام في الحكاية عن الله ورحمتي سبقت غضبي، رحمته حاكمة على كل معاني الأسماء الحسنى. خذ الأسماء الحسنى كلها تحكمها الرحمة، أي ما تصرف الرب العظيم مقتضى اسم من أسمائه إلا برحمة، فإن رزق فبرحمة، وإن رحم فبرحمة، وإن أغنى فبرحمة، وإن أمرض يجيب لك المرض عافانا الله وإياك فبرحمة، وإن شافى فبرحمة، وإن أغنى فبرحمة، وإن أفقر فبرحمة، لحكمة هو يعلمها. الرحمن الرحيم، رحمته الواسعة الكافية الشافية، بها نعبد الله جل وعلا وعليها نعول، لكن بشرط أن نقدم بين يديه جل وعلا زلتنا وضعفنا وإقرارنا بذنوبنا. ولهذا في تتمة الحديث يقول جل وعلا دائما في سياق الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان هما الغيم سحب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني مت على عدم الشرك، غفرت لك، غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا، يعني السطح ديال الكرة الأرضية كله ملأته بالذنوب، ثم لقيتني جئتك بقرابها مغفرة، وغفران الله قاض على كل شيء. إنما سقنا هذا حتى لا يقع بقلب عبد سامع خطبتنا السابقة اكتئاب، أو يظن أنه لا ملجأ له أبدا من الجحيم أو من العذاب، وإنما رهبنا فيما رهبنا فيه من الذنوب حتى يعزم العبد على الإقلاع عما هو عليه من الخطايا، وإلا فإن الله جل وعلا قد جعل لك يا عبد الله جناحين تسعى بهما إلى مولاك، فإن خفت، إن خفت فعلا ووقع بقلبك ندم فافرح آنئذ، افرح آنئذ بما وقع بقلبك من خوف، لأن ذلك هو الذي يولد الرجاء، وهو الجناح الثاني الذي لا بد منه في السير إلى الله. الحقوق حقان في طريق التوبة والأوبة والإنابة: حق الله أو حق العباد. وقد ذكرنا أن حقوق الله جل وعلا تتعلق بذمة العبد، لا تبرأ ذمته منها حتى يؤديها، كما أن حقوق الناس تتعلق بذمة العبد، لا تبرأ ذمته منها حتى يؤديها للناس. فأموال الناس لا تحصل التوبة وتكمل منها إلا بعد أدائها للناس. فأما حقوق الله التي هي الفرائض فالعبد يسارع إلى أدائها، ما لا يتكرر منها يسارع على قدر طاقته. أما ما يتكرر حال الصلوات الخمس، من كان عليه دين من الصلوات قديم سنوات، فصورة طبيعية أنه يستحيل عليه أن يقضي، ولا يقال يؤدي، لأن الأداء يكون في الوقت والقضاء يكون لما فات، هذه اصطلاحات فقهية. يستحيل عليه أن يقضي السنوات الطوال، وإلا سيصير من العابثين، يعني مستحيل، أقول إذا طالت المدة، إذا طالت المدة مستحيل أن الإنسان يصلي خمس سنين أو عشر سنين صلاة معودة، الفجر مرتان والظهر مرتان إلى آخره، وهناك من يفتي بهذا، لكنها أحسب لا يصح هذا أبدا. فالتوبة بإذن الله عز وجل تجب ما قبلها، ثم له باب فتحه الله جل وعلا في حديث صحيح، وذلك لما علم من أن ما أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أول حاجة يتحاسب عليها الإنسان يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد له سائر عمله. ثم أيضا من الصيغ الصحيحة في هذا السياق قال: فإن انتقص منها، يعني وزنوا له الصلوات على قدر عمر التكليف، ملي كيبدا يتحاسب عمر التكليف، فوجد أنه إن خارمت منه سنوات ما صلى. يقول الرب جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع. هذا الحل اللي داروا رب العالمين، والحل الحقيقي الناجع إن شاء الله، أي التطوع صلوات النوافل. فإذا وجد له تطوع أمرت الملائكة برد التطوع على الفرائض، فكل تطوع تطوعته يا ابن آدم بنية خالصة لله سيكون لك عمرانا لمواقع الفراغ من فرائضك. فإذا فتح الله للعبد ويسر له وأنسى له في العمر ووسع عليه في المال، فاعتمر أو حج، فلا شك أن الصلوات بالمواقع المقدسة من الحرمين تضاعف العمر، وكذلك ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه أبواب قضاء الصلوات الفوائد قلت حينما تعد بالسنوات، أما إن كانت أشهر قريبة فلا بأس بذلك، أو في ذلك لا بأس في ذلك بالإعادة أو القضاء فعلا. هذا وسط ما أفتى به أهل العلم مما يناسب مقاصد الشريعة ولا يسبب حرجا للعباد، لأن الله عز وجل نزع ورفع عنا تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق مرفوع في الشريعة، هذه قاعدة استقرائية كلية من قواعد الإسلام، لا تكليف بما لا يطاق، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما حقوق الناس فهي أحد أمرين، إما أنك على علم بأصحابها، فلان راك دايرو كذا وكذا وكتعرفه، علم هو ذلك أو لم يعلم، لأنه صور التعدي في الحقوق مختلفة، قد يكون بشكل ظاهر وقد يكون بشكل خفي. إما أنك تعلم من صاحب حقه عليك، وإما أنك لا تعلمه، لأنك يوقع كما ذكرنا في الخطب السابقة أن الإنسان بتولي بالريشة، كان كيشد الرشاوة ما يعقلش، لا يستطيع أن يتذكر من تعدى عليه وأخذ له ماله، لا يستطيع. فأما حالة العلم بالشخص المعني فما عليك إلا أن تؤدي له ماله بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ممكن يعني هذه نوازل لا تنحصر وإنما أعبر بعموميات، ممكن تؤديها له بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، أي أنك توصل إليه المال دون أن يعلم ذلك منك حتى لا يتدخل إبليس فيفسد المودة بينكما. فالمهم إذن إذا كنت تعلم صاحبك فذمتك لا تبرأ إلا بعد أداء المال إليه. أما إن انقطعت أخباره أو كان من المجهولين تما كتعرفوش أو كتعرفوه ولكن قطعت أخباره ما صبتوش نهائيا، فلم يبقى لك إلا باب التصدق وهو مقبول إن شاء الله. باب التصدق تتصدق بمقدار ذلك المال على وجوه الخير ممن ذكروا في مصارف الزكاة ومصارف الصدقات، فذلك إن شاء الله يقضي عنك يوم القيامة، لأن يوم القيامة القضاء والأداء يكون بالحسنات، وأنت تصدقت عنه فذلك باب مفتوح. إذن قد يكون شيء آخر نختيم به، وهو أنك لا تعلم المقدار، ما عرفش الفلوس حال، تقارب وتسدد وتكسر من الصدقة والله. فقد كان كلام من قبل عن التوبة، وكان كلام عن طبيعتها وحقيقتها وكيف أن الله جل وعلا يغفر بمقتضاها الذنوب جميعا، وتبين بشكل متواتر في الشريعة الإسلامية أن المؤمن ما دام قد عاد إلى الله متذللا فإن مبدأ الغفران ومبدأ الرحمة مبدأ عام شامل، وتلك هي الصفة الربانية التي جعلها الله جل وعلا أساس تدبير الكون وأساس التعامل مع الخلائق جميعا. هذا مبدأ عام شامل تبين لا شك فيه. بقي أن نتحدث اليوم بحول الله عن بيان الكيف، أي كيفية التوبة وتحصيل هذه المنزلة، لأنما التوبة منزلة من منازل الإسلام ومقام من مقام الإيمان، أي لا بد للعبد أن يجتهد ويجهد من أجل أن يدخل إلى هذا المقام ومن أجل أن يرتقي إلى هذه المنزلة. ولا تنال الأمور هكذا تمنيا ولا عشوائيا، ورب العزة جل وعلا هو الذي يوفق العبد لأن يتوب، لكن يطلب من هذا العبد أن يبذل جهدا، وذلك هو التكليف. ما معنى التكليف؟ إذا كنت تنتظر أن تنزل عليك الهداية هكذا دون أن تبذل جهدا وأن تكون من الصالحين دون إرادة منك، فهذا الأمر لا يستقيم في عقيدة الإسلام ولا في شرع الله جل وعلا، لأن مبدأ الخلق والابتلاء وإرسال الرسل وإنزال الكتب إنما هو من أجل أن يشتغل الناس ومن أجل أن يعمل الناس، والتوبة عمل من الأعمال، بل أساس من أسس الأعمال في الإسلام. لا يمكن أن يكون العبد في المعاصي لاهيا غافلا متلذذا معرضا عن الله ثم يرجو بعد ذلك أو يتمنى بالأحرى أن تأتيه التوبة هكذا دون أن تكون منه هو، أي هذا العبد، محبة لله ورغبة صادقة في الأوبة والعودة إلى الله جل وعلا. فرق كبير بين شخصين، شخص عاص مذنب نعم لكنه غير راض عن نفسه، وشخص عاص مذنب لكنه مفتخر بذنبه متبجح بخطيئته، فهذا لا ولا كرامة، لا يأتيه خير ولا يناله فضل، وإنما الفضل والرحمة من الله تنال من كان في قلبه محبة لله ورغبة ورضا عن الله لكنه غير راض عن نفسه. أن بزاف ديال الناس كيتصور بأنه حقيقة الله عز وجل يهدي من يشاء، لا شك في ذلك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن سبحانه وتعالى يهدي جل وعلا من يشاء بما اطلع هو جل وعلا وبما علم هو جل وعلا من قلب عبده المؤمن. هو سبحانه رام طلع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه، يعني هو مطلع العباد ديالو العصات، هذوك العصات التائهون ضالون رام طلع عليهم، وعالم سبحانه بعلمه الواسع أن فلانا غير راض عن نفسه، راه في المعصية ديالو ولكن إنما غلبه الهوى وكيقلب اللي ينتشله، هو ضعيف لا يجد قدرة لكنه يجد إرادة ورغبة، لكنه لا يجد قدرة في الخروج عن معصيته. هذا شكل. أما الذي هو تعجبه المعصية بل يتلذذ بها ويفتخر بها، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبيس المهاد والعياذ بالله. فإذا هذا المعنى مقرر في كتاب الله جل وعلا، التوبة إنما تقع للعبد الذي يشكو ضعفه إلى الله جل وعلا، يشكو ضعفه ويتخفى بخطيئته غير راض عن نفسه، هذا عبد فعلا إذا شاء الله جل وعلا أن ينقذه بإرادته سبحانه وتعالى غلبه على نفسه وقواه على أهوائه فانتصر بإذن الله بما في قلبه من محبة لله ورغبة في العودة والأوبة إلى الله. ولذلك يعني واحد كيقول لك كنتسنى التوبة تجيه وتسنى الهداية تجيه، بادر أنت أولا برهين، خصك برهان عن أنك فعلا تحب الله ورسوله وأنك تبغض الخطايا والذنوب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فهذا الفضل الحقيقي إنما هو واقع بما؟ بقلوب العباد، لأن المحبة هذا ذوق قلبي وإحساس وجداني، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، يعني كتلقى في القلب ديالك محبة ديال الإيمان. ونجد كثيرا من العصاة هذه أحوالهم، يرجى إن شاء الله لهم خير، كتلقى كيشوف الدين كيحبهم ويكرمهم ولا يستطيع أن يسخر منهم. أما الذي هو في غي وضلالة يسخر من الدين وأهله، قلت لا ولا كرمة، لا يكون من التوابين حتى تنقلب أحواله النفسية أولا ثم بعد ذلك العملية، لأن الأعمال ديال الإنسان ما كتتحول إلا إذا تحولت مواجده وتحولت أذواقه وتغير قلبه. ولهذا الحق جل وعلا أمرنا بالتوبة النصوح، هذا هو البدء ديال التوبة النصوح، هذه التوبة النصوح التي تحدث عنها العلماء وانص الله جل وعلا عليها في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة نصوحة يعني هذه الصفة، نعت صفة للتوبة، ينعتها ويعلمها بعلامات النصح. وقف عندها العلماء من أهل التفسير وأهل التربية والربانيين من الفقهاء من قبل وقفات، رجاء أن يجدوا لها مراحلها وأركانها العملية. ولذلك كان أول ما ينبغي أن يحصله العبد، أول ما ينبغي أن يحصله العبد لتحقيق هذه المنزلة، لأنها منزلة ومرتبة في الإسلام جيدة وليست يعني تعطى لأي شخص، لا، لا بد لها من شروط، هكذا نعبر شروط. الشرط الأول هو ما سبق ذكره: أن تجد في قلبك محبة للدين ولأهله، محبة لله قبل ذلك وبعد ذلك ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وبغضا للمعصية التي أنت تلابسها، هذيك المعصية اللي راك فيها ما عجبكش كيف ما كان شأنها، من الكبائر أو من الصغائر. فإذن التوبة النصوح هي إقلاع كلي شامل منعطف في عمر الإنسان، منعطف، لأن التوبة قد تكون نصوحا وقد لا تكون، وتكون توبة، وهي التوبة التي يعود المؤمن بعدها إلى الذنب، كيتوب اليوم ويعود غدا، هذه ليست بنصوح. ما الفرق بين هذه وتلك؟ أن النصوح أي أن التوبة النصوح هي توبة فيها إقلاع كلي نهائي، يعني الإنسان كان في شكل وتغير تغير كلي وتبدل، بحال هزيت واحد الإنسان وحطيت واحد الإنسان آخر مختلف تماما، يعني كالذي دخل من الكفر إلى الإسلام، كذلك على سبيل القياس والتشبيه والتقريب كالذي خرج من المعصية إلى الزهد والصلاح، انقلاب كل منعطف، حل قبط واحد الطريق وقرر ووقف وعاود عطى بالظهر لهذاك الاتجاه اللي كان غادي فيه وقلب الطريق في اتجاه آخر، يعني الانعكاس التام، تبدل الحياة ديالو تغير كلي. وقد رأينا هذا كثيرا ممن من الله عليهم جل وعلا برحمته بهذا النوع من العمل وبهذه الدرجة الرفيعة من المنزلة التعبدية في الدين، وهي التوبة النصوح. قلنا الشرط الأول ديالها أن تجد في قلبك محبة لله، أن تجد في قلبك بغضا للمعصية، ولا يمكن أبدا أن تقلع بهذا النوع من الإقلاع وقلبك لا يزال متعلقا بالمعاصي تتلذذ بها، رغم أنك توبت عنها وانقطعت، لكن القلب ديالك ما زال فيه شيء من محبة تلك المعصية. توبتك لما تكون ولما تصير بعد توبة نصوحة، لأن ما مضمونش أنك ترجع مرة أخرى، ما دام في قلبك ميل وهوى يميل بك ويشدك إلى هذه الرغائب الواسخة، مازال كتجيك الريحة ديال المعصية ريحة طيبة، إذن الموازين ديالك مقلوبة، كما قال شاعر العربي قبله: ومن يكو زاف من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. إذا انت باقي مريض، انت ماشي في وضعية صحية طبيعية، بك اختلال واعتلال في وجدانك وقلبك، أذواقك مريضة سيئة. إذا خصك تدخل في واحد العملية العلاج. ومن هنا كانت التوبة النصوح تقع إذن بناء على هذا المعنى الذي ذكرنا، وهو تغيير الأذواق وتغيير المواجيد من الفساد إلى الصلاح، ومن الخير إلى الشر، ومن الشر إلى الخير، يعني العكس بالعكس، بمعنى أنه الشر كتولي تشوفه شر حقيقي ماشي بالك خير، والخير تشوفه خير حقيقي ماشي تشوفه شر. حينما تستوي الموازين وتتزين فذلك إذن بداية الانطلاق إلى الله جل وعلا عبر التوبة النصوح. كيف نحصل هذا؟ باقين في الكيفية. بما أن هذه التوبة النصوح بشكل طبيعي بين يعني انقلاب في حياة الإنسان، ثورة كيثور بندم على رسول حقيقة، يعني ثورة يثور الإنسان على نفسه ويقوم بعملية نقد ذاتي ولوم ومحاسبة كلية شمولية ترجع بك إلى كل الماضي، وتقرر أن تضرب عن ماضيك وأن تبدأ عمرا جديدا. هذا العمل هذا يقتضي ثلاثة أمور، ثلاثة الأمور بجهد الله وبإذن الله، إذا حققتها الله جل وعلا يساعدك ويعينك على أن تقلع، بل أن تطير بجناح الشوق والمحبة إلى منزلة التوبة العالية الرفيعة، التوبة النصوح. أول ذلك العلم بالله جل وعلا، ثانيه العلم بالنفس، ثالثه العلم بالآخرة. إنما المقصود بالعلم بالله أن تعلم ما لله جل وعلا من قدر عظيم ومن حقوق عليك. حقيقة الإنسان خصو يحقق واحد اللحظة، يوقف يدير توقف، غادي في الغي والضلالة اليوم وغدا وشايف هاد الذنوب أو هاد المعصية غالباك واكلاك وانت ما قدرش تخرج منها، دير توقف، دير لحظة، وقف الحياة ديالك للتأمل والتدبر، اهرب بنفسك إلى مكان خال أو إلى خلوة أو إلى أي مكان، غير البيئة، يعني دير شي حل باش تقطع العلاقات ديالك الاجتماعية مؤقتا من أجل أن تجد فرصة للنظر في نفسك وفي مصيرك وحالك. ففروا إلى الله، حقيق الفرار إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فهذه عملية الهروب إلى الله ماشي هروب سلبي مرضي، كلا، بل هو هروب من الغي والضلالة، من سيطرة الأهواء، من اشتغال النفس بالحياة الاجتماعية. لأن إبليس كيشغلك ويشغلك ويشغلك ويعمر لك الحياة ديالك باش ما تلقاش القدرة للتفكير، وهذه من سيئات العصر الحديث، هذا شيء طبيعي في هذا الزمن، لأنه كثرة الأشغال كتخلي الإنسان يعني ما يعرفش يفكر في راسه، ما عندوش الوقت وما عندوش القدرة. ولذلك الخلوات واللحظات ماشي بالمعنى البدعي الخرافي، كلا، ولكنها خلوات التأمل. قل إنما أعظكم بواحدة، بنص القرآن، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم رب العزة حينما أمر الكفار إذا أرادوا أن يصلوا إلى الحق بأن يتفردوا بأنفسهم، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، والمثنى في العربية كما قرره أهل العربية ملحق بالمفرد، يعني جوج بحال واحد، لما تجلس أنت واحد خليل ديالك صاحبك تشرح له نفسك ووجدانك ومشاكلك، غنتم بجوج الله تعالى فوقكم سبحانه وتعالى، كأنك وحدك، أن تقوم لله مثنى وفرادى. والعدد هنا على الحقيقة لا على المجاز، لأنه ما قال شيء ثلاثة وما قالش أربعة، فالعدد مقصود لذاته، مما يدل على أن الوصول إلى الحق يحتاج إلى نوع من التفرغ للنفس، إلى نوع من الاختلاء بالنفس. ولذلك قال ثم، ثم تدل على التعقيب والترتيب، بمعنى أن الذي بعدها لا يصح إلا بتحقيق الذي قبلها، أي أنك إذا بغيت التفكر الحقيقي اللي وصلك للحقيقة لا بد تحقق هذه الخلوة. ولذلك قال ثم تتفكروا، لو قال وتتفكروا لكان بمعنى أنه يعني ماشي مشكل، يعني يمكن لك دير التفكر قبل ذلك، لكن لا قال ثم تتفكروا، أي من بعد أن تكون وحدك أو مع صاحب لك مخلص تشرح له أسرارك. كاين أمور اللي ما تقدرش تقولها للناس ولأي أستاذ أو لأي العالم أو لأي فقيه، كاين تقولها لواحد اللي كتطمئن له ويكتم عليك السر ديالك لأنه ضعف ولأنه علة تعبر به وتفصح به له، فهذا الشرع يعينك عليه، فتكون معا لا ثالث لكما إلا الله جل وعلا، أو تكون وحدك فرادى واحد واحد، فهذه اللحظة أو هذه الحالة مقصودة بالكتاب والسنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا طالما يختلي بنفسه في لحظات، وعرف عنه عليه الصلاة والسلام في الليل وفي النهار قائما لله ومختليا، كان يخرج بالليل ويمشي للمقبرة ديال البقيع ويجلس بين المقابر وحيدا يتدبر ويتفكر عليه الصلاة والسلام. هذه أحوال مهمة جدا من أجل أن تتغلب على نفسك ومن أجل أن تجد العلة وأن تشخص الداء. إن راه ما كتكونش مع الأسف عندنا في هذا الزمان المتزاحم ما عندناش فرصة ننظر إلى أنفسنا، ولو كانت لنا فرص لنظرنا ووجدنا العجائب والغرائب، ولقوا الإعوجاجات ولقوا العلل ولقوا النقص ولقوا الأمراض، ويجب أن نحدث هذه الفرص. تفلت من الحياة الاجتماعية ديالك مرة في الشهر، مرة في شهرين، مرة في عام، لحظة ما يجب أن تنتزعها من حياتك المهنية من أجل مصيرك، لأن هذا باش تستمر الحياة ديالك في الدنيا بشكل جيد. أعطي لنفسك لحظة للتدبر والتأمل، وقفة بهذا الشكل كتحقق التوبة النصوح. في هذه الوقفة قلت سل نفسك أنت من؟ أنت عبد مخلوق، لم تخلق نفسك طبعا، لم تقرر أن تولد لوالديك، ماشي أنت اللي اتخذت القرار باش تزد الدنيا، ولا أنت الذي اتخذت القرار من أن يتزوج أبوك بأمك أو أمك بأبيك، وإنما هي إذن مقادير. لما سبحان الله الإنسان يبدأ يتأمل كيلقى الحياة دياله كلها كلها فيها تسير خفي، تسير خفي رباني، حتى أنه يتهيأ لك أنك أنت في التاريخ الفلاني تخذت هذا القرار ودرت هذا الاتجاه وفكرت تدير هذا النوع من الأعمال أو هذا النوع من الدراسة أو هذا النوع من التجارة، ولكن تجد أن قرارك ذاك كانت وراءه ظروف معينة لست أنت الذي صنعتها بل الله جل وعلا هيأ لك ظروف ليتهيأ لك تفكير معين وليتهيأ لك قرار معين. الله جل وعلا هو الذي يقدر مقادير السماوات والأرض، ولذلك كان من أسمائه الحسنى الحي القيوم جل وعلا، هذا من معاني القيومية. إذن حق الله عظيم، هذا الرب الذي خلق ورزق وهدى، خلق ورزق وهدى، ألا يستحق منك أن تسأل نفسك ماذا يتوجب علي في حقه؟ ماذا يطلب مني رب الكون وربي وخالقي؟ قد أعطى، أعطى سبحانه، ماذا أعطى؟ أعطاك أنت، أعطاك راسك، أعطاك الوجود ديالك، الذي أعطى كل شيء خلقه، كل شيء موجود في الأرض، فخلقت معطية من عند المعطي الذي أعطى كل شيء سبحانه وتعالى، وإنما نصفه بأنه يعطي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الرب العظيم حقه علينا كبير. كيفاش العلاقة ديالنا بينه وبينه؟ نحن عبيد، نحن عبيد، يعني بالتأمل، بالتأمل في كتاب الله وسنة رسول الله، وبعد ذلك أقول في الحياة الطبيعية كتجد بأنك حقيقة عبد، عبد، عبد بكل ما في الكلمة من معنى، ماشي ديال راسك انت، ديال ملاك في كل أمريكا سره وجهره، والعبد لا يملك من أمره شيئا، وليس من الأدب أن يضرب العبد عن التعرف على سيده ومولاه. والله عز وجل بسط لنا أسباب التعرف إليه. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. أنزل إلينا الكتاب كله، الكتاب كله تعريف بالله، تعريف بالله. العقيدة والشريعة والقصص كل آية في مكة الموضوع ديالها في القرآن الكريم، إلا وتجده في طيها وفي ضمنها صريحا أو تلميحا تعريفا بالله جل وعلا. ولذلك لما تعرف ربك سبحانه وتعالى شكون هو والعظمة دياله والقدرة دياله والسيطرة دياله على الكون، وأنه لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء ولا يخرج عن علمه شيء، فين غادي تمشي بمعصيتك؟ إلى متى وإلى أين؟ وأن يكون مرساك وأنت شارد عن باب الله، وإنما أنت عبد من عباد الله ساكن في أرض الله تحت سماء الله مرزوق برزق الله. هذا غلط كبير أنك تعاند أو تتمرد على خالق هذا شأنه. ولذلك رب العزة سبحانه القبضة ديالو علينا مكنا مكنا. ولهذا الأحمق فعلا هو الذي يمضي في الغي والضلالة ولا يفكر أن هذا الرب العظيم ذي السطوة ذي الجلال إن لم يتوب إليه فسينتقم منه. إن الله عزيز ذو انتقام سينتقم منه. وإذا انتقم الله جل وعلا رب الكون رب السماوات والأرض من عبد أهلكه قصمه أركسه في الجحيم. لذلك العلم بالله والمعرفة به شيء أساسي ومشي صعب، محتاج للفرصة الوقت الذي تحدثت عنه من أن تعطيه لنفسك من أجل أن تنقذ نفسك. تفكر وتعلم وتعرف إلى ربك ومولاك في لحظة، عسى أن يقع بقلبك شيء من اليقظة يفيق هذا القلب الغافل الغارق بعد ذلك وقد عرفت ربك. فهل تعرف نفسك؟ عندك أنت شي قدرة باش تبدل المقادير؟ عندك شي قدرة باش تبدل الزمن توقف الحركة ديال الأرض؟ الأرض تسير رغم عني وعنك، ولها محطات تنفض تنفض من بلغ أجله من الناس اللي وصل الوقت ديالو كتنفضوا الأرض وترفضوا أن يعيش على ظهرها وتبتلعه إلى بطنها. في المكان في البحر أو في النهر أو في الفضاء أو فقط تراب، مصيره إلى التراب في نهاية المطاف ولو أكلته السباع أو الحيتان، مصيره إلى التراب في نهاية المطاف. ضعيف، العبد ضعيف، خلقته ضعيفة، لا يعلم من غده بل من اللحظة الآتية شيئا البتاه. ولذلك التسليم لله فيه أمان، وهذا هو السلم والسلام الذي به سمي الإسلام إسلاما. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، ليش بقي يزيد؟ أسلمت لرب العالمين. ولذلك إبراهيم كان هو عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. حينما تسلم لله معنى أنك خضعت وعلمت من قدرك الضعف والعجز التام، وعلمت من مولاك القدرة والسطوة والسلطان. ولا يملك عبد هذه علاقته بمولاه إن كان عاقلا، لا عنده واحد الذرة من العقل، لا يملك إلا أن يكون من الخاضعين، لا يملك إلا أن يكون من المسلمين لله ولعظمته ولسطوته. ثم بعد ذلك الثالثة أن تعلم أن الآخرة تنتظرك وأنها هي الحيوان كما قال الله جل وعلا في القرآن، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية غير الزائفة إنما هي الآخرة. ولذلك نغتر بالعمر، العمر غرار غرار، نظنه طويلا ولكنه ليس كذلك، ليس في الدنيا عمر طويل. ولو كان عمر نوح عليه السلام ما عمر ما كانش واحد عاش عمر يتسمى بالحقيقة الطبيعية الوجودية عمر طويل، لأن كل عد ينتهي إلى نهاية ليس إلى الطول أبدا، كاع الحاجه اللي كتحسب واحد اثنين ثلاثه وكتسالي كاين النهايه ديالها، ما عمرها ما كتكون طويله ولو كانت الاف السنوات. ما دام هذا العد يوصلك الى نقطه النهايه، والنهايه هي الصفر الذي به بدانا، نبدا من الصفر وننتهي الى الصفر. شيء عجيب جدا حقيقه الوجود البشري في الارض. ومعلوم ان العمر الانساني في نهايه المطاف انما هو يعني لحظات لحظات. العشرون سنه الاولى لا نشعر بها ابدا، حتى واحد ما كيشعر بالعشرين سنه الاولى، لانها كتكون حياه تكتشف فيها الحياه، يلا كتبدا تتعرف على الحياه في مراحلها الاولى. فلا تجد حقيقه الوجود الا بعد ذلك. ولذلك في هذه المرحله تقريبا تزيد او تنقص يكون التكليف. يعني الحكمة الإلهية أن الله عز وجل ما كيكلفش الإنسان في المرحلة يعني ديال الطفولة وديال الطفولة الثانية حتى يبلغ سن التكليف وهو مبلغ الرجال والنساء، ثم كيبدأ التكليف لأنه مرت المرحلة اللي يعني هي بالنسبة لي الله كيتعرف على الأشياء، يتعرف على الأشياء ويتعرف تعرفا أوليا على الأفكار. الأفكار يلا تعرف أولي، يعني ما كيكونش عنده نضج، وإنما نضج عند الأربعين، ثم بعد ذلك قلت يبدأ التكليف. إذن مرحلة ما بعد العشرين وقد أمضى الإنسان ثلث العمر، يعني أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، إذا زادت أو نقصت فالعبرة بالجمهور الغالب من العمر البشرية في أواخر العهد الدنيوي الأرضي. يعني ثلث العمر كيكون مشى يلا في التعرف على الحياة، ولا تشعروا كيف مر الثلث الأول، ثم لا تشعروا بعد ذلك كيف مر الثلث الثاني. إنسان كيغفل غفلة واحدة يجد نفسه قد جاوز الأربعين، ماذا صنع لدينه؟ ماذا صنع لمولاه من حقوق أنجز أو لم ينجز؟ كيوجد نفسه دائما دائما كيوجد الإنسان نفسه في البداية. ولذلك العمر هو عبارة عن منحدر إلى الآخرة. وحقيقة الإنسان لما يبدأ يتأمل ويتفكر يجد أن الدنيا ليست بحقيقة، حقيقتها فانية شبه ما تكون بالخيال. ولذلك المغرور فعلا اللي كيعول عليها بشكل كلي ونهائي، وإنما تلذ الحياة وتحلو لمن بناها على الحياة الآبدة، الحياة الخالدة التي لا تنتهي وهي الآخرة. لكي يبني العمران ديال الأرض ويبني الحياة دياله الآن في الأرض على عقيدة اليوم الآخر، كي يعيش مرتاح هنا قبل أن يكون هناك في الآخرة. ولهذا من الجمال، أقول الجمال ديال عقيدة الإسلام، أن تشعرك بلذة الحياة في الدنيا، ولكن بشرط أن تجد رغبة وشوقا لأن تعيش حياة الخالدة الحقيقية الممتدة المستفيضة وهي الآخرة. من اعتقدها وعامل لها أعطاه الله جل وعلا لذة الحياة الدنيا ولذة الآخرة. أما من تنكر للأخرى أشقاه الله في الدنيا قبل الآخرة، آخرة حسب أخر، ولكن أشقاه الله في الدنيا أيضا نعوذ بالله. هذه الأمور ثلاثة من اللي يفكر فيها الإنسان. الآخرة يعني ماشي فقط يعني راه فيها الحساب والعقاب والجنة والنار والصراط، صحيح كل ذلك معروف، ولكن تعرف بأن راه هي الحقيقة، راه هي الحياة، وكتقارنها بالدنيا وتجد أن الدنيا ألا سمى الله تعالى دنيا لأنها قريبة ودنيئة، يعني قريبة يعني من الدناءة، شيء يعني قيمته طيحة، دنيء، دنيا شيء قريب، قريب جدا، قريب هين من الهوان والقيصر. أما الآخرة فاسمها الحيوان، أي الحياة الحقيقية الممتدة. فإذا عاش الإنسان هذه الحقيقة وعرف من نفسه العجزة وعرف من مولاه السطوة والقوة، آنئذ إن تدبر هذا وتذوقه وجد بقلبه إن شاء الله، لأن هذه شروط قرآنية وسنية، وجد بقلبه إن شاء الله لذة التوبة، يوجد اللذة ديال التوبة ويجد الشوق إليها بإذن الله، تكون توبته آنئذ توبة نصوحة، ويقرر وينتقل ويتحول، فإذا به كأنما ولد إلى الحياة من جديد. ما من العلامات إذا كنت قد تبت وحققت وانتقلت خصك دير امتحان لراسك تقويم، لأن كل يقول أنا تبت فهيت فدير واحد الامتحان موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الامتحان حينما تتفكر في المعصية وتفكر في الماضي ديالك، أتجد له حنينا أم تجد له بغضا؟ واش باقي كتوحش داك الشيء اللي داز من المعاصي ولا كتكره وندمت انك عشت وذقت؟ ان كانت الاولى اي انك تجد حنينا وشوقا فتوبتك غير صادقه، ما تثقش فيها، عاود جدد من جديد واجتهد مره اخرى من اجل ان تحقق الانتقال القلبي الحقيقي. وان كنت تجد انك ابغضته وكرهته فاعلم انك بخير، احمد الله واجتهد وسير على دربك. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا تذكروا ماضيهم من الجاهلية بكوا وأبكوا رسول الله معهم حتى تخضل لحيته من الدموع بما ندموا من أحوالهم ومنكراتهم التي عاشوا في الجاهلية. وكان يعقب كل حين الإسلام يجب ما قبله، والتوبة أيضا تجب ما قبلها إن كانت من هذا النوع، هذا النوع الرباني الأصيل، التوبة النصوح. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث مليح تشد إليه الرحال خرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذا الحديث من أجمل الأحاديث ومن أدقها في وصف أحوال الإيمان لدى المؤمنين، لأنه عبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله وجد. وجده نخصة تفهم هذه واحد الكلمة عربية فعل ماشي بمعنى لقى، عند هذا المعنى في العربية يعني وجد بمعنى لقية، لا ماشي هذا هو المعنى مقصود هنا، وإنما وجد من الوجد أي ذاق ذاق. قال له بلغ في حديث آخر بلغ عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أجد ريح الجنة، أجد ريح الجنة يعني كنشمها. فإذا عبر بلفظ وجد في سياق الذوق فإما أنك كتشم الحاجة يجد ريح الجنة أو يجد ريحا طيبة أو كريهة، أو أنه الذوق اللساني أو أنه الذوق القلبي، الذوق القلبي. وهذا منه وجد حلاوة الإيمان، لأن الإيمان ما كيدق شيء باللسان ولا بالأنف ولا بالأذن، وإنما يذاق بمواجيد القلب. وجد أي ذاق، حلك تكل شيء مكلة لذيذة من أحب المشتهيات إليك. فكذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام شبه الإيمان بالطعام وشبه القلب باللسان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن اللي كيعرف الطعام حقيقة ويعرف الماكلة حقيقة هو اللي ذاقها، ماشي اللي كيوصفها من برا ويوصف لك الألوان والأشكال وكيفاش معروضة، هذا لا يعرف من حقيقتها شيئا، وإنما يعرف حقيقة الطعام من تناوله بلسانه وتذوقه وامترأه، يعني صرطه بواحد الشكل يمتلئه يعني يجد له لذة في مريئه. فكذلك الإيمان إنما يدرك كتعرفه مزيان لما كتذوقوا. وكيف أعطانا سيدنا محمد ثلاثة العلامات؟ قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا راه مؤشر على طبيعة التوبة اللي كنتكلم عليها، لذلك جئت به. أنت حينما تناديك شهواتك من يناديك؟ إبليس. في نفس الوقت اللي كيناديك إبليس راه رب العالمين يناديك: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. النداءات في القرآن لا تكاد تنتهي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أمن يجيب المضطر إذا دعاه في الآية الأخرى ويكشف السوء. نداءة الله لا تنقطع، والنداءات عبر المساجد كل لحظة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأنت في غيك إذن تفضل نداء الشيطان، هذه علامة. فإذا وجدت شهية إلى نداء الشيطان فاعلم أنك على خطر عظيم، بل يجب أن تبغض نداء الشيطان وأن تكره نداء الشيطان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعبر بالعموم المستغرق لجميع الأفراد في الضمير، كل شيء بعد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كل شيء يعني يكون الله ورسوله أحب إليك، أحب إليك. دي مصيغة التفضيل المطلقة العامة الشاملة. قال عليه الصلاة والسلام متمما: ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. وهذا أيضا من العلامات ديال الإيمان ومن العلامات ديال التوبة النصوح. ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. شحال من واحد كيتهيأ له في البداية يعني العلاقات الاجتماعية، أنه يعني العلاقات الاجتماعية وفلان صاحبك وفلان أخوك، ليس هذا وحسب، بل أعمق، أعمق بكثير. لا تحبه إلا حصر، ما كاينش شي حاجة اللي كتخليك يعني كتقدره ويعجبك في قلبك إلا أنه تحبه لله. ما معنى تحبه لله؟ تحبه لله لأنك وجدت فيه هذا العبد محبة الله، وجدت في هذا العبد محبة الله، يعني تحبه بما أحب هو هذاك صاحبك، بما أحبه هو الله جل وعلا. ولذلك هذه محبة الله دايرة بحال السر ديال الصنعة. الناس يعني قديما وحديثا كيكونوا يعني أهل حرفة معينة، كيبدا يقلب يطور الإمكانات ديالو والمهارات ديالو، فإذا علم أن فلانا في الأرض الفلانية والبلاد الفلانية يملك من أسرار تلك الصناعة أو من أسرار ذلك العلم شيئا ليس عنده، يقطع الأميال وكيسافر لعنده. علاش؟ محبة في ذلك السر الذي عنده. كذلك أهل الله وخاصته وأحباه كان يسافر بعضهم إلى بعض، يقطع الأميال ليزور أخا له في الله، وتبشره الملائكة في الطريق بالبشرى وبأن الله يظله يوم لا ظل إلا ظله. علاش؟ لأنك أحببت السر الذي عنده. ما السر الذي عنده؟ محبة الله. كتبغي تكتشف شي ذوق آخر ينمي ذوقك ومحبتك ويزيدك معرفة بالله، وما أحببته في الحقيقة إلا لأنك تحب الله. لكل ما كتحبش الله كاع ما تحبه، لأنه علاش حبيته؟ للسر الذي عنده من معرفة الله ومحبة الله. فإنما تحبه لله. ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لي، لا من الاختصاص، لا من الاختصاص، يعني محبة خاصة بالله، لا يحبه إلا لله. شيء عجيب حقيقة. سيدنا محمد كان يملك جوامع الكلم، تعبير ديالو عمره ما كان عادي، تعبير ديال النبوة متصل ببحر الغيب. ما تاخذوش على أنه كلام لغوي عادي، بل تدبر تجد العجب العجاب والكنوز من البحار والخيرات. قال في الثالثة عليه الصلاة والسلام: ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا أدل وأوضح على مقصودنا بشكل صريح. يعني ذاك اللي كان كافر في الجاهلية ديالو وإسلم، يعني كان يهوديا أو نصرانيا ثم أسلم، أو كان عابدا للأوثان أو مجوسيا ثم أسلم، كيبدا يتذكر الجاهلية ديالو كما ذكرت عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كيكرهوا الماضي ديالهم ويكرهوا الحياة ديالهم، يكرهوا أنهم يعودوا لهذاك الماضي. قال: بعد إذ أنقذه الله منه، كيف يكره ذلك وعلى أي مستوى وعلى أي وزان؟ قال: كما يكره أن يلقى في النار. يعني لو أنه كتخيل رأسك قبطوك وكتفوك ورموك في واحد الجحيم لهيب، كيف تجد نفسك؟ الفزع يملأ قلبك، يعني الهلع والخوف كيشدك أنك تكتف وترمى في الجحيم. فإذا أنت تكره ذاك بذلك المقدار تكره أن تعود إلى الكفر. وكذلك لأن سيدنا محمد كان كيوزن التوبة من الكفر على التوبة من المعصية، بحيث أنهم بحال بحال، لأن التوبة تجب ما قبلها، كما قال: الإسلام يجب ما قبله، إجماع العلماء إجماع لا مخالف فيه من أهل السنة ومن أهل العلم، أن التوبة تجب ما قبلها، كتمسح الماضي ديالك كله بإذن الله جل وعلا. فكذلك لما تذكر الخطايا ديالك تكرهها تبغضها، معنى ذلك أن الذوق ديالك ولا سليم، وليت كتذوق المرارة على أنها مرارة، شي حاجة مرة كديرها لسان كتجيك مرة فعلا، وشي حاجة حلوة ديرها على لسان كتجيك حلوة فعلا. أما لما تدير الحلوة في لسانك وتجيك مرة إذا أنت مريض كما ذكرت قبل، ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال، وخي درك العسل في فمك يجيك مر. فكذلك أصحاب المعاصي الذين ما يزالون غارقين ليست لهم رغبة في التوبة والأوبة، كيدير المعصية على لسانه كتجيه حلوة ولديدة، هذا لا يزال على مرضه. أنت إذا تبت ووجدت أن رغبتك إلى المعاصي تفزعك، يعني ماشي معنى أنه الشيطان ما يجيبكش الخواطر، كلا اللي قال هذه الكلام راه يكذب على نفسه، يقول لك أنا ما كنفكرش في المعصية وما يجيش البالي الذنب أبدا. وإنما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما نزل قوله جل وعلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فزعوا تخلعوا، يعني قالوا يا ربي حاسبنا على الخواطر، وإحنا كتجينا الخواطر السيئة. ليس الأمر في الخواطر السيئة، الخواطر السيئة ما عندكش قدرة دفعها، ما يمكنش، مستحيل، أقول مستحيل أن الخواطر ديال الشر ما تجيكش للقلب ديالك، ما يمكنش، هذه طبيعة ديال بنادم. ولكن لما تجيك الخاطرة ديال الشر تفزعك كتخلعك، علاش كتخلعك؟ لأنك تكرهها، أنت بخير. لكن لما تجيك تتلذذ بها شنو كيوقع للعبد؟ أنا إذن الخيال كيبدا يخدم، راه هكا كتبدا المعاصي كما قال ابن القيم رحمه الله، المعصية تكون فكرة قبل أن تكون فعلا، وقبل أن تكون فكرة تكون خاطرة. كتجيك الخاطرة البال بما أنك أنت بقي عندك شوق المعاصي، ما كتقومش بالدفع ديال الخاطرة، كيجي الخيال كيبدا يخدم، كيبدا يرسم لك المعصية في الدين ديالك وأنت تتلذذ بالخيال بحال كتشوف واحد الشريط سينمائي. أنا إذن تتحول الخاطرة إلى فكرة، والفكرة هي واحد يعني واحد المعنى كيوقع بالنفس من الضم، هالبداية ديالو هكيفاش كيتم هالنهاية ديالو، يعني بحال عندك خطة. فلا يحول بينك وبين الإثم والذنب إلا التنفيذ، فإذا ضعفت نفسك لا قدر الله تخرج أنا إذن إلى معصيتي. التوبة النصوح تجعلك إذا وقعت الخواطر بقلبك تكرهها، يعني كتجيك الضيق لك النفس ديالك فتفزع إلى ذكر الله وإلى الصلاة وتجد الأمن والأمان. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا وللمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التوابين أجمعين واجعلنا من المتطهرين أجمعين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم حصن فروجنا وأعنا على غض أبصارنا، اللهم أعنا على الصبر على ترك المعاصي، اللهم أعنا بقوتك وعظمتك يا ربي وبرحمتك على الصبر على ترك المعاصي، وأعنا على الصبر على الطاعات. اللهم اجعلنا من الأوابين، اللهم اجعلنا لك مقبلين وعلى صراطك ثابتين لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا وثبت ألسنتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا حبك حقا وصدقا، وارزقنا حب رسولك الكريم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حب الصالحين. اللهم علق قلوبنا بالمساجد والطاعات، اللهم علق قلوبنا بالمساجد والطاعات، اللهم علق قلوبنا بالمساجد والطاعات، واجعلنا من أوليائك وخاصتك وأهلك، واجعلنا من أهل القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء غمنا وهمنا، اللهم اجعله لنا أنيسا واجعل لنا به حلاوة وطراوة. اللهم يا ربنا لا تزغ بقلوبنا عن صراطك المستقيم وهديك الكريم يا أكرم مسؤول ويا خير ممول. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن جميعا، ونعوذ بك من فتن هذا الزمان، فإنه لا ينجو إلا من أنجيته ولا ينقذ إلا من أنقذته، إنك أنت الرحمن الرحيم الجواد الكريم. اللهم يا ربنا الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك أنت اللطيف الخبير، نسألك اللطف ونسألك العفو ونسألك الستر، إنك أنت الستار. اللهم استرنا بجميل سترك واحفظنا بجميل حفظك، إنك أنت الحفيظ العليم يا كريم. نسألك باسمك الأعظم بكل اسم هو لك، بأسمائك الحسنى جميعا يا ربنا، نسألك العفو ونسألك العافية، ونسألك أن تحفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ونسألك مولانا الكريم العافية في ديننا والعافية في دنيانا والعافية في أهلينا وأبنائنا والعافية في بلدنا ووطننا وأمتنا جميعا. اللهم استر العورات، اللهم استر العورات، اللهم أمن الروعات، اللهم يا رب اكشف الغمة وفرج الكربة عنا وعن كل بلد مسلم في الأرض، اللهم وأعن وأنقذ إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل بقاع العالمين، اللهم يا ربنا وانصرنا وانصر بنا ولا تنصر علينا، واجعلنا من أهلك وعبادك الصالحين المقربين السابقين بإذنك وبرحمتك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فاللهم يا كريم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين وتمكن به الأمن والأمان لهذا البلد الأمين، اللهم وبارك له في ولي عهده مولاي الحسن، وأنبته اللهم نباتا حسنا، واجعلنا وإياه والمسلمين أجمعين لك من الشاكرين، ولآلائك ونعمائك من الذاكرين الشاكرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد.